شربوا، لما شربوا نادى الخادم بتاعه قالوا تعالى انتبهوا بليه وسمهم ليه، قالوا تعالى، قالوا ارزقني من اين اتيت بهذا اللبن، قالوا قل لي جبت البناء، قالوا والله يا امير المؤمنين لقد كنت كهنت لربي في جاهليه وكنت لا احسن الجهاد ولكنني اصبت، فذلك الرجل فرح فرحا كثيرا فكلما لقيني اكرمني، فلقيني هذا المره فاكرمني فاشتريت بهذه الدراهم لبنا واتيت به اليه. قالوا لما شرب هذا الناس المؤمنين العظام كانت عندهم شكاكيه يشرب في الحاجه ولا ياكلها وتدخل كرشه يعرفها باللي فيها حاجه، لان شفافيه الايمان خلت هؤلاء الناس متصلين بالله يعرف حتى بتاكل اذا ذاقها يعرفها في حلالي ولا حرامي. ابو بكر رضي الله عنه وعسى يرفعه لما شرب البناء نزل الخادم بتاعه قالوا مين جبت البناء؟ قالوا كله، قال انا في الجاهليه كنت ما نعرفش نكذب، مسكت واحد الراجل كذب له، كي كذب له قتله، افرح مين يبقى لي كامري؟ يجي بدي دخلته هاك يقول له انا ربحت على ذنب، قال له قاري ذيك النار عقاري، يا قال قلت انا والله روح نشري الامن المؤمنين، قد حدا الفن ونعطيني الشرب، شريت لك قرح الفن وجبت له تشربه، قلت انت صحيح ما نجيش نحاسب. قال له هكذا قال قالوا فلا تعود اليها ابدا، لا تعود مره ثانيه. ثم ادخل يده في فمه فقاعد الادب، دخل يده وتقيعه خذ البنادم، قالوا ايما لحم نبت من سحت فجهنم به اولى، هكذا قال الله سبحانه وتعالى. قال اللحم هذا كالادم اذا ثبت من حرام جهنم سوى، يوم القيامة تكون كيف بكير بكير، لما تجوزه ما يكبر لا في النحاس ولا في تدمني ولا في شيء، لما ولا في السجن ولا غيره، لما تلحق الكيد يحرق هكذا في جهنم يوم القيامة. بتجوز على الناس اللي تبقى لحمونا بس من حمل الإعلام ما تمسوش ولا في الدنيا، واللي لحمهم خلاص أحلى وحرام فقط تسجيلات التقوى الإسلامية. أيما لحم نبت من زحت فجهنم به أولى، اللحم اللي ينبت من حرام من زحت أو من وجود بطلان كانون في الزحت، الزحت الحرام، أيما لحم نبت من زحت فجهنم به أولى، سيدنا عمر أرسل خادم له قال له روح جيب لي قدح من اللبن أو من الحليب، فخرج وجاب له قدح وشرب، قال له منين جبت ما شرب؟ قال له تعال أصدقني خبر من أين أتيت بهذا اللبن؟ قالوا يا أمير المؤمنين والله لقد كان إبلك بعيدة غربت بعيدة، فتعبت وأنا أطلع فحلبت نسب الإبل الصدقة، قالوا لما خرجت فإن أحلب لك من اليوم قد أكل في اليوم تعال اتعب أنا ما كان لعبه، أحلبت لك من إبل تعب صدقة، كان الإبل دليل الصدقة يعني الفقراء والضعفاء هم اللي يحبوا منها، أما الأقوياء الأغنياء ما يحبوا من أحرام عليهم، قالوا أحلبت لك من إبل الصدقة وقلت أنت وراك عارف كله ولكن سيدنا عمر رضي الله عنه كما قلت لكم مرة أخرى قال الرجل الملهم ربي سبحانه يقدم به العلم، سيدنا عمر رجل ملهم، رجل يوقف في المنبر ويتكلم مع العراق يتعجبه، فالقصة معروفة وصحيحة صريحة، يوقف في المنبر تاعه الجيش تاعه ويرسله مع واحد يقول له سارية جيش مع الرومان جيش يعني كبير في غزوة كبيرة، وهو يخطب للمؤمنين في المدينة هذا الرجل العظيم يخطب لهم واحدة في وسط الخطبة قالوا يا سارية الجبل يا سارية الجبل يا سارية الجبل. وكمل خطبته الناس ما استطاعوش يكلموا. لما جاء الجيش الإسلامي قالوا قول لنا كيفاش انتصرتوا؟ قال والله كاد الرجال يقبضون علينا الجبل، فطلعوا من فوق الجبل وكانوا يقبضون عنه، فسمعت صوتا جوهريا كأنه صوت عمر ينادي يا سارية الجبل يا سارية الجبل، فأجعنا ظهورنا إلى الجبل فهزمه. هذه فلاسفة كلمنا كلمنا. انت لما تشوف امريكا يقول كلمنا، شوف انت امريكا شوف الطمع. لا وراه ولا في التلفزيون قال له قال اه علم هذا وشكون دار شكون دار الله يا الله الله تبارك وتعالى في الدفع وعشرين بينها سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه ورانا الجيش هناك ورانا موقعات الحرب ورانا استراتيجية الحرب. فنادى قائد الدعوة قال له جنب من الجبل وعلقته نقر السماء والتبيع على الجبل ومع الجبل اهتم ربي الرومان. ولما جاء قال له اسمع سيدنا عمر ما علمناك والقصة صحيحة. هذا الرجل يقولها أحرابه لما يقول حاجة مشهورة أن ينتبه لها. قالوا أخبرني مين جبت البناء؟ قالوا يا المؤمنين إبل دعك بعيدة وإبل الصدقة كانت قريبة فحلفت لك من إبل الصدقة. قالوا هل تشفي أنا الصدقة؟ نقول إبل نحمل إبل الصدقة. دخل يده في فمه قليلا وقالوا اسم قاسم عرضه. قالوا أيما لحم نبت من سحتي فجأة نمو به أو لا. الحمل ينبت من حرام جهنم دار. لذلك نحن الحوص الآن لرمة الحلال. أما قام الحرام رأيتني يا العمر يا إخواني الكرام أضرب لقمة الحرام يعطيك ربي سبحانه أني آتت نقا من الحلال. فاتبع الحلال لأن يوم القيامة قلت لكم من الحمل ينبت من الحرام جهنم دار. وهنا نسأل ربي سبحانه وتعالى أن يدعو ملائكة يستجاب لنا. هذا في الصحابي لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وقالوا يا رسول الله أدعو الله تعالى أن يجعلني مستجاب الدعوة. قال يا رسول الله أدعو ربي يردني دعوة داعي مستجابة. وإيش قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قالوا ندعي لك. ما قال مش ندعي لك. أعطاه حد في نفسه هو. قال له أقم ما أكلك تستجب دعوته. قالوا خلي المغنى دعوة تكون طيبة يعني تكون احتالية الاستجابة دعوة تكون مقبولة. احنا علينا في موهية في المنام تلتمنا الحال تقف في عرفة يا ربي يا ربي والبكار والصراخ والعويل وإسرائيل مع الجهودنا وحالتنا حالة وهكذا جميع التأخرات وجميع النكائد والمصائب على العالم الإسلامي كله. إحنا إن الخلوش ماشي طافية أقل ما فيها فيها دخان فيها مرفور وفيها كات وفيها رمايز وفيها كيف تعرفتم أنا ماليش عارف أنواع كثيرة أشكال أنواع. والذي قالوا لكم إحنا قالوا لكم جعلنا أعمال قالوا يكذبوا عليكم يعرفون. والله يا حرام أحب الرجال من حق كريهة الكريهة. أقدنا فيها فيها يقورع ولا يقورع ما يدخلوش لكل شيء. والله غالي يدخلوا لكل شيء ويدخلوا للصبر ويدخلوا لكل شيء ويتوفروا حتى في وسط الجن بدليل ان الانسان اذا ما ضربش داره انت خلاص ما يجيبش يخدم عيا لا لا لان الجرو هذا يمشي في دمه كله مصباعه تحت لي حتى اخر شهر مرات الجرو هذا. واذا نحن ولا خليك لا لما يتوفر في دمه هذا حكم عليه كلنا به. ولكن الامر اللي حرام كلنا متفقين باللي حرام انا وانتم. انا هذا دليل ماشي من عندي من عندي اقول لكم إذا رضيتم لازم يلزم قارة ولا شما قولوها. هل تبقى قيمتي عندكم ولا طير؟ هاي الطير. أنا الطير. لينا تبحث راح روح يا مرحة. إلى مدينة الحقي بحث جمعها. ما راح يشرب في حاجة بحث ما. أقل ما يمكن حرام. ما يقول لك فصروه كذا ده كله كلام. فمن أجل الإخوان قالوا يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. قالوا يا رسول الله أدعي ربي يرد لي الدعوة مستجابة. قالوا أقم ما أكلك طيب ما أكلك يعني خليها تكون طيبة مشيت إلى أخذ الكلمة خليها تكون طيبة وتكون مبرورة تكون بعيدة عن الحرام واللي تدعي ربي سبحانه يستجب لك بيتك البحر انت كيف وهذه اللي خلت النوليد يستجب لك الله تبارك وتعالى لأنه على اختصام مباشر مع ربي سبحانه لأن فطونهم وعقولهم نظيفة كانوا إذا دعوا ربي سبحانه يستجب لهم وحركوا ديوهم نظلوا ندعو ونقفوا بعرفة تلتم نايل المسلم يعمروا وطية منه حتى الحرات وما يدعو ولا شيء ولا شيء لماذا؟ لأن في تلك اللحظة هو محرك وتحاول تلقى في البراد بتاعه المربور لأن في السعودية يا أخي لا هذه المشكلة وحسبنا رسالة ما هي رسالة والله كبيرة في الذات لأن الحاجات اللي رانا نقولها رسالة العلماء الأوائل رحمهم الله غالب ظن او ابو هريرة رضي الله تعالى عنه في زمان الزين امسك واحد من التابعين لكبار التابعين هذا في عهده قالوا والله انكم لتفعلون اتاعيب كنا نراها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر قال لهم والله لكم الدين واحد الخدمة احنا في عهد الرسول كنا نراها من الكبائر واحنا رانا نشوفها في ولد بن سهل بينما الصحابة قالوا أبو هريرة كنا نراها من الكبائر يعني كبيرة ذنب كبير يخلي صاحبه بالنار بينما احنا نقول سهلة واش فيها يا إخواني كسم يقول واش فيها قلت لكم ماذا من زمان قلت لكم احنا رانا في الأصل أننا مجتمعون أسرة واحدة وعائلة واحدة وعشيرة واحدة ولكن في حقيقة أمرنا كل واحد راه وحده بدليل اننا ناخذ الاف المؤلفه نكتب قراءه واحد ندور حبه في المقبره نجوا وحده يا حبيبنا اخونا خالنا عمنا بابنا على قلبنا هذه سنه الله في الحياه خلينا نعمل والله لا يستانس الا بعمله لذلك يا اخواني اللي يبغى ينجي نفسه ما يخسرش للناس ما يقولش فلان وعلى يدي ولا فلان وعلى يدي سلك راسك هذا بحر كل واحد شيء شقفه وراه يعوق ما تقولي فلان عنده باخره ولا فلان عنده فلوكه وفلان ما عنده سلك راسك لانك انت يوم القيامه وكل واحد يديره في قبره يسال وحده ورد كذلك في حديث صحيح ان من مات فقد قامت قيامته اللي مات قامت قيامته انتم كلكم تسمعوا وتحاق احنا ما يهمش نقول الحكمه من ابواب المجانين ندوا الحكمه من اي جهه كانت حاولت اجحاف سالوه قالوا له تخلص الدنيا واش قالوا قال لا ما نقيض بالهدي قالوا له تخلص الدنيا يا اجحاف قالوا كي نموت انا وصحيح كل واحد كي يموت تخلص دنيته مجرد ما تخرج روحه يشوف مقامه اما في الجنه واما في النار ورد في الحديث ان من مات فقد قامت قيامته اللي مات قامت قيامته تو دخلت في الناس وقتيله انت خلاص تدخل في قبرك تشوف فبصرك اليوم حديث غير تدخل في قبرك تولي تشوف مليح وتشوف مقامك اما في الجنه واما في النار مالك دخل في الناس اللي موراك اذا فهمنا يا اخواني كل واحد يسلك راسه كل واحد ينجي نفسه وما لك علاقة بغيرك إلا على سبيل النصح ما تنظرش بغيرك إلا على سبيل باش تنصحهم باش تورينهم باش كذا وإذا تقل من عنده الشر ولا كذا تقول فلان وعلى شيء فلان أدير ولا أدير ماذا تفعل فيه؟ أنصحه إذا ما تفعش تنصحه ألزم نفسه مسلك نفسه تسجيلات لأن كنت لما وانا وكل واحد لما رضع اليسار لا يبقى إلا ما عمل فينظر كما قال رضع سلم أيمان منه فلم يجد إلا ما قدمت يده فينظر أشأم منه فلم فلا يجد إلا ما قدمت يده فينظر افتجاه وجه فيرى النار فاتقوا النار ولو بشق تمرة تلكوا إطعامكم النار ولو بتمرة تمرة كفها على زوج صدق نص تقول النار ولكن احنا لا عندنا ملايين كثيرة تنسينها ومن تقول روحنا من النار احنا في الدنيا اللي هو واحد في مسكوه يقول له بالحس يجوا مرة يقول لك نعطوا الملايين وخارجوا يقولوا لا ما احتاجش الملايين لا بد حكمنا عليها كذا اللي يحتاجها قال لك ربي انا جهنم اذا طح فيها خمسك مسرح شفت رحمة ربي رحمة ربي خير من رحمة العالم العبد اللي يحتجيش يقول له هذا صراحه خرجه يقول لك ما خرجه يجوز 20 سنة 30 سنة يجوزها بينما جهنم يقول لك الله تبارك وتعالى بالفلوس تسلك نفسك يا مثل فلوس تسلك من جهنم احنا قلنا لا رحمة ربي خير من رحمة الله جهنم يطع فيها يسلك روحه من سلام ولكن وقتها نعم ما بيت راه يخسر وإذا إذا مات خلاص أو قد خلق الإنسان إذا مات كما قال الإمام علي الدنيا عمل بلا حساب الدنيا هي عمل بلا حساب حتى عنه واحد فينا اللي صلى واللي ما صلاش واللي زكى واللي ما زكاش واللي يحب من المحل ولا واحد حوت علينا أنا هامين والآخرة حساب بلا عمل والآخرة غير التفاصيل جيبوا الدفتر هذا وتعمر جيبوا الآخر جيبوا الآخر جيبوا الآخر واللي خمسوا شوية ما قاش كيما راكم ندير ولا ديريت نقول واحد تخدم العائلة له وكملنا البريد تاعها أو نديروها لا غير اللي خمسوا شوية يقول له ربي اسمح له تخدم في حياتك يا عمي أعطيني يا الله أعطيني يا ولدي أعطيني ما كاش كل واحد يسلك يوم القيامة يتمنى الإنسان تقرر عظامه وجلوده في مقاريس ولا تقرر منه حد يتمنى لو كان يقطعوا له لحمه بالمقاس ما يخرج من مكانه لذلك يا اخواني الكرام بادروا ونجوا انفسكم وبادروا الى التوبه وبادروا الى العمل الصالح فلا يجب ان تنفع يوم القيامه اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم وصلي اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمه الله فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم هذا سؤال بالنسبة للزكاة يقول لك هذا الإنسان تاجر وقسم ماله إلى قسمين قسم خلاه والقسم الثاني اشترى به سلعة كما يقولون بعدين ربح يقول لك وهذاك المال عقب عليه العام والربحة هذه كيفاش هل نخرج على الربحة ولا نخرج على المال اللي كان عجز عليه المال في السنة وكذلك في عاشورة انا بغيت ننبه على حاجة مهمة الناس هنا مساكن من فهمينهمش قضية عاشورة وهذا أسف الشديد العلماء لم ينبهوا على هذا المسألة الناس تسمع عاشورة يقول لك العشور قضية عاشورة يا إخواني الكرام ليس لها علاقة بالعشور ولا بالزكاة